السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأعراف المكية المباركة الميمونة، تلكم السورة المكية التي تعالج ما تعالجه المكيات، ألا وهو التوحيد وإثبات النبوة والبعث الآخر والجزاء، ثم التشريع والتقنين، أي تقرر وتؤكد وتضرب الأمثلة بأنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن البعث الآخر حق، والجزاء الذي يتم فيه حق، إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم، وأن التشريع والتقنين من حق الله، ليس لأحد أن يشرع لعباد الله أو يقنن، لأن الله مولاهم وهو الذي يقنن لهم ويشرع. أما أن يحلل فلان ويحرم فلان، هذا ليس من شأنهم ولا هو لهم، هذا من شأن الله عز وجل. وقد عرفنا أن الله يعلم ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، ويعلم ما يضرنا وما ينفعنا، وغير الله ما يعلم هذا. فالله إذن هو الذي الحق في أن يحلل كذا أو يحرم كذا، أو يأمر بكذا أو ينهى عن كذا، لإصلاح عباده وإسعادهم وإكمالهم في الحياتين. أما غير الله ما هو أهل لهذا. إذن وها نحن مع هذه الآيات الخمس، تلون منها البارحة آية نضيفها إلى الأربع بعدها، فإذا استمعنا إلى تلاوتها نأخذ في بيان ما تدعو إليه وتهدي إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يا رب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات تعنينا نحن ومن على سطح هذه الأرض من يوم أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. هذه الآيات تعنينا وتعني كل البشرية الموجودة على كرة الأرض من عهد نزول هذه الآيات إلى يوم القيامة. فقول ربنا جل ذكره: ولو أن أهل القرى، تقدم أن المراد من أهل القرى من كانوا مع نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. لو أنهم آمنوا واتقوا بدل أن نهلكهم ونخسرهم فيخسرون دنيا وأخرى، فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهنا يجب أن لا نتجاوز قوله آمنوا واتقوا. ما معنى آمنوا؟ بماذا آمنوا؟ ما معنى اتقوا؟ من اتقوا؟ بماذا اتقوا؟ إذ هذا بيت القصيد كما يقولون. أما الإيمان فهو تصديق الله عز وجل في كل ما أخبر به وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا الإيمان بالله وهذا المعتقد فطري في الآدميين. لا يوجد من يكفر بالله ويقول لا أعترف بوجود الله أبدا، إلا ما كان من هذه الزمرة الهالكة المعروفة بالإلحاديين أو بالشيوعيين، حيث دبرت لهم اليهود هذه الفتنة ووضعت لهم هذا التقنين، وصرخوا في الناس وقالوا لا إله والحياة مادة. أما بالفطرة فكل إنسان يشعر بأن له خالقا، بأن له إلها وربا، وعند الضرورة يدعوه ويصرخ يا رب بالفطرة. فالإيمان بالله وبلقائه وبكتبه ورسله، الإيمان بكل ما أخبر الله عنه وطلب منا أن نؤمن به، أدركت عقولنا أو عجزت عن إدراكه. قل آمنت بالله، فأتم بكل ما أخبر الله تعالى به من الغيب والشهادة. فآمنا بالدارين، هذه الدار التي نعيشها والدار الآخرة التي سننتقل إليها، وآمنا بما يتم في هذه وبما يتم في تلك، وأن ما يتم هنا بسبب سلوكنا وأعمالنا، وما يتم هناك الجزاء كذلك بسلوكنا وأعمالنا. وعرفنا أن سر هذه الحياة الأولى، سر هذا الوجود، هو أن نعمل، فإن عملنا بطاعة الله ورسوله أي آمنا واتقينا فالجزاء في الدار الآخرة، إذ هو سر وجودها. لماذا أوجد الله الجنة والنار؟ أوجدهما ليرحم أولياءه ويعذب أعداءه. الدار هذه دار عمل، وتلك دار جزاء ليس فيها رباط ولا جهاد. هنا هذه الدار الأولى دار العمل، وتلك دار الجزاء على هذا العمل. وهذا العمل إن كان إيمانا وتقوى سعد أهله وفازوا وسادوا وكملوا وسعدوا في الدنيا، وتهيأوا للسعادة الأبدية في الدار الآخرة. وإنهم كفروا وفسقوا، ظلموا وخبثوا، وما طابوا ولا طهروا، أعرضوا عن تقنين الله وشرعه، فهم في الدنيا قد يمتحنهم الله بالرخاء والمال والقوة مكرا بهم، ثم يزيل ذلك عنهم ويهلكهم. ثم بعد ذلك الجزاء الخالد الأبدي في عالم الدار الآخرة، إما الجنات فوق السماوات، وإما النيران النار تحت في أسفل السفليات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أهل العواصم والحواضر هي الأمة بكاملها، لأن المداشر والقرى الصغيرة تابعة للكبيرة. آمنوا واتقوا يا معشر المستمعين والمستمعات، آمنوا آمنوا واتقوا. إن قلتم كيف نؤمن؟ قلنا قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. آمنت بوجود الله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، هو موجد هذه العوالم ومكونها والمدبر لها، هو الذي يحيي ويميت، يعز ويذل، يعطي ويمنع، وهو معنا حيثما كنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، له ما في السماوات وما في الأرض. هذا الإيمان بالله، ويستلزم الإيمان بكل ما أمرنا الله أن نؤمن به من ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو لقاؤه والقدر وما يجري به في هذه الحياة. هذا الإيمان. وثاني المطلوب تقوى الرحمن، تقوى الله. كيف نتقي الله يا شيخ؟ بماذا نتقيه؟ باللباس القوي كما نتقي الحر والبرد، بالحصون العالية والأسوار، بالأنفاق تحت الأرض، بالجيوش الجرارة والسلاح الفني العصري. بهذا يتقى الله؟ لا والله، ما يتقى الله بهذا أبدا، إذ هذا كله مخلوقه وهو خالقه. وإنما يتقى الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يتقى الله جل جلاله بماذا؟ بطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كيف الطاعة؟ إذا أمرك الله أن تقول قل، أمرك أن تسكت أسكت أطعته، أمرك أن تأكل كل، نهاك أن تأكل لا تأكل والله أطعته، أمرك الله أن تصلي فصلي، نهاك أن تلعب وتعبت انتهي أطعته. كل ما في الأمر نكرر القول، لا بد للمؤمن والمؤمنة أن يعرف أوامر الله ونواهيه وأوامر رسول الله ونواهيه، معرفة كما نعرف الطعام والشراب. والذي لا يعرف أوامر الله ولا نواهيه ولا أوامر رسول الله ولا نواهيه ما يستطيع أن يتقي الله، ما يقدر، غير ممكن. فنجد أنفسنا مضطرين إلى العلم ومعرفة أمر الله ونهيه. عرف هذا أعداء الإسلام فأبعدون عن العلم ورموا بنا في الجهالات والظلمات حتى ما نعرف كيف نتقي الله ولا بماذا نتقيه. معشر المستمعين والمستمعات، هذا هو الواقع. هذه الحلقة الآن في مدينة الرسول سكانه أكثر من 700,000. أين أهل المدينة؟ أجيبوا وقل هذا في كل مدينة، في كل قرية في العالم الإسلامي. كيف يتعلم الناس؟ كيف يعرفون أوامر الله ونواهيه؟ كيف يتقربون إليه وهم لا يعرفونه؟ كيف يتحببون إليه وهم لا يذكرون آلاءه ولا نعمه لجهلهم وبعدهم؟ وما زلت أقول ما حييت على علم ليس هناك أوهام ولا خرافات ولا ضلالات. لا نستطيع أن نعبد الله عبادة حق ونطيع الطاعة المطلوبة منا إلا إذا اجتمعنا في بيوته المساجد بنسائنا وأطفالنا، نتعلم الكتاب والحكمة من غروب الشمس إلى صلاة العشاء في صدق بقصد صالح. إذا اجتمعنا ونحن نريد أن يرضى الله تعالى عنا وأن يقينا سخطه وعذابه. نجتمع ونتعلم كما نتعلم الآن. لو أنكم أنتم المستمعون ومستمعات تعلمتم صبرتم 20 سنة 30 كما هي أعماركم على هذا النمط، يبقى جاهل، يبقى فاسق أو فاجر، يبقى ظالم أو كافر؟ ما هو معقول أبدا. عرف العدو هذا فصرفونا، فعشنا جهالا كيف نتقي ربنا؟ وقلما نذكره. إذن اذكروا هذه الحقيقة، ولو أن أهل القرى آمنوا إيمانا سليما صحيحا لازما لهم لا ينفكوا من قلوبهم. واتقوا، اتقوا ماذا؟ الفقر، الجهل، الشح، الفسق، الفجور، كل ذلك يتم إذا هم اتقوا الله عز وجل. لأنه ما من خير والله إلا أمر الله به ورسوله، وما من شر والله إلا نهى عنه الله ورسوله. فإذا آمن بالله أمكننا أن نتقي الله. أولا نعرف ما يحب وما يكره، ما أمر به وما نهى، ونأخذ في العمل والتطبيق. لو أن أهل قرية من القرى في العالم الإسلامي اجتمع نساء ورجال وأطفالها على قال الله قال رسوله الكتاب والحكمة، كل ليلة إذا مالت الشمس إلى غروب أوقفوا دولاب العمل وتطهروا وانتقلوا من أعمالهم الدنيوية إلى بيت ربهم، فصلوا المغرب كلهم، ثم جلسوا النساء وراء والأطفال دونهن والفحول أمامهن، وجلس لهم رب عليم حكيم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كل ليلة. ما يتخلف دكان مفتوح ولا مقهى ولا مسحات في يد فلاح ولا آلة في يد نجار، كلهم فزعوا إلى ربهم من المغرب إلى العشاء كل ليلة. كل ليلة، هل يضرهم ذلك؟ يوقف حياتهم؟ يسبب شقاهم؟ ما الذي يحدث لهم؟ وكثيرا ما نقول الكفار الذين أصبحنا نقلدهم ونمشي وراهم في كل شيء إلا ما شاء الله، إذا دقت الساعة 6 PM وقف العمل وذهبوا إلى الملاهي والمقاهي والمراقص والمقاصف ودور السينما، أليس كذلك يا عبد السلام؟ ونحن ما نستطيع أن نذهب إلى بيت الرب، مجانين نحن أم حق أم عميان أم ضلال؟ نفزع إلى الله ليطهر أرواحنا ويزكي نفوسنا، ليدفع عنا البلاء، ليدفع عنا الشقاء. يجلسون من المغرب إلى العشاء جلوسنا هذا، فإذا صلوا العشاء إلى بيوتهم 40 يوما 4 أشهر سنة، أقول لم يبقى في تلك القرية أو ذلك الحي مجرم ولا فاسق ولا ظالم ولا كافر ولا جاهل ولا ولا ولا. والذي ما أطاق النور الإلهي فسوف يرحل من الحي والقرية، أو يلبس بنيطة ويدعى أنه كافر. وأما الذين ثبتوا ما تمضي السناء، وكلهم أولياء الله. تريدون أن تعرفوا؟ والله ما يبقى بينهم من يظلم ولا من يجوع أو يعرى، ولم يبق بينهم من يعتدي على أخيه ولو بكلمة سوء أبدا. وأزيدكم، والله لا يتوفر لهم المال حتى ما يجدوا ما يفعلون به، انتهى الإسراف وحب الشهوات والأهواء والأطماع الفارغة. جاء الاقتصاد في اللباس والطعام والشراب، ماذا يفعلون بالمال؟ هذا العلاج والله لا علاج غيره. وها هو ربنا يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وضربت لكم المثل البارحة بالعرب في جاهليتهم ثم في إسلامهم، أما فتح الله عليهم أبواب السماء والأرض فأصبحوا أسعد البشرية وأقواها وأكملها وأطهرها 3 قرون. من ينكر هذا إلا الحاقدون الماكرون؟ ما سبب ذلك؟ قولوا آمنوا واتقوا. أما إيمان مهلهل تقوى لا وجود لها أو تظهر في جهة وتختفي في أخرى، ما ينفع ذلك. والبرهان الصادع لما أبعدونا عن الكتاب والسنة ومزقونا وفرقونا جماعات وأحزاب ومذاهب و كيف حالنا؟ أما أذلنا الله؟ أما سلط الكفار علينا؟ أما أهانونا؟ أما كل واقع هذا؟ نطلب الدليل على ما؟ ولكن كذبوا ما آمنوا ولا اتقوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي بكسبهم ذا الذي هو الشرك والظلم والفسق والشر والفساد. أخذناهم بسبب ماذا؟ بما كانوا يكسبون، أي بكسبهم، لأن الله تعالى منزه عن الظلم ولا يظلم ربك أحدا. الظلم من شأن الضعفاء المحتاجين يظلمون ليكملوا ويسعدوا، أما الرب بيده كل شيء وملك كل شيء كيف يظلم؟ تنزه عن الظلم. أخذناهم بسبب كسبهم الشر والفساد من الشرك والكفر إلى الفسق والفجور والظلم. هذا كلام الله وإلى ماذا؟ اسمعوا الآية مرة ثانية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كذلك من السماء بينا الأمطار وما تنبت والإلهامات الربانية والعلوم المعارف الإلهية والعقول المتفوقة، كل ذلك عطاء الله من فوق. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أخذ قوم صالح، قوم هود، قوم عاد، قوم شعيب، قوم كل الأقوام أخذها، لأنهم ما آمنوا ولا اتقوا فقط. ثم قال تعالى: واسمع الآن، هذا في شأن السابقين الماضين: أفأمن أهل القرى اليوم الذين منغمسون في الباطل والشر والفساد والكفر والظلم، أنسوا هذا الذي تقدم أم جهلوه أم لم يعرفوه أم استخفوا به فآمنوا أن يأتيهم بأس الله؟ هذا الإعلان. أفأمن أهل القرى أي العواصم الحواضر، آمنوا إيش؟ أن يأتيهم بأس الله، والبأس الشدة والقوة ولا لا، وما ينجم عنهما من الدمار والإهلاك والخراب. بأسنا بياتا ليلا وهم نائمون، وإذا بهم هلكوا أجمعين. أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، لا وهم يصلون، لطيفة هذه، وهم يلعبون. يا شيخ كيف تقول يلعبون هذه مصانع تنتج، مزارع تنتج، متاجر كذا، هذا ما هو لعب. عرفتم كيف يقول تعالى ضحا الساعة العاشرة والحادية عشرة وهم يلعبون؟ الجواب أن الذي يعمل لهذه الدار ليأكل ويشرب وينكح ويتلذذ وينسى الدار الآخرة دار الخلد والبقاء والنعيم المقيم والعذاب الأليم، عمل هذا بدون إيمان وتقوى ولعب، يعود منه كما يعود الأطفال من لاعبهم إلى بيوتهم، في نتيجة حسنة واحدة سجلت لهم يلعبون، مصانع ومتاج ومزارع يعملون ثبات، وهم كذلك حتى يأخذهم الجبار بما شاء وهم يلعبون. فلهذا اسمعوا وعوا واحفظوا وعلموا أن المؤمن العارف التقي المسحات في يده وهو يفلح الأرض لوجه الله، والله عبده النجار في يده المنجر وهو ينجع الخشب، ولله يجعل في عبادة. عرفتم كل أعمال المؤمنين لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فهو يبني ويهدم ويطلق ويزوج من أجل الله تعالى، يأكل ويشرب من أجل من؟ من أجل الله، يأكل لله ويشرب لله، أي ليحفظ ذاته ليعبد الله ويذكره ويشكره. فالمؤمنون المتقون أعمالهم الدنيوية كأعمالهم الأخروية الكل لله، وإلا لا، لأنهم وقف على الله. أما قال الله تعالى لرسوله وأمته تابع له، قل يا رسولنا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لما طلقت امرأتك يا فلان؟ يقول لأني خشيت أن تتأذى مني، ما استطعت أن تصبر، وأنا بي عيب كذا وكذا، رحمة بأختي طلقتها. طلق لله أو لمن؟ يا فلان تتزوجت، لما تزوجت؟ قال تزوجت لأني خفت أن أعصي رب أن يغرب بي الشيطان وأزني أو أفجر، أو يقول وجدت ماء في حاجة إلى من يعولها إلى من يؤويها ويسترها فسترته وتزوجتها. هذا عمل الله أو لمن؟ وقل ما شئت يا فلان لما فتحت هذا الدكان؟ يقول فتحت لله من أجل أن نبيع ونشتري في حدود ما شرع الله لنا لنحصل على قوت لي وليسرتي حتى يمكننا أن نعبد الله عز وجل. فهذا التجارة لله وإلا لا؟ فمن فقد هذا المعتقد وانحل من هذا السلك الذهبي وأصبح يبني ويهدم ويطلق ويتزوج للأكل والشرب والنكاح، والله لكاللاعب يعود بلا حسنة. هل اللاعب لما يلعب يعود بدنانه لبيته؟ يعود بشيء أو ما عرفتم؟ الأولاد لما يلعبون ويصيحون ويجوا ساعات، لما يرجعون إلى بيوتهم يجيبوا معهم شيء اكتسبوه؟ لاعب. فهذا الذي يعمل الليل والنهار من أجل فرجه وبطنه من أجل الدنيا والتعالي والتكبر ناسيا لله ولقائه، والله أسوأ من اللاعب وأقبح منه أضل منه. وصدق الله العظيم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتي أن بأسنا ضحا وهم يلعبون الساعة 10 و9 وهم يلعبون. فهل يتصور أن القرية كلهم يلعبون في الملعب؟ يعقل هذا الكلام؟ وقع هذا؟ لا والله. ما معنى يلعبون؟ يعملون من أجل شهواتهم وبطونهم وبرجهم. ولما ما يرجع ذلك عليهم بحسنة واحدة إذن كالذي يعمل يوما كان بلا درهم واحد يلعب كالأطفال. فتأملوا هذه الآية الكريمة أعيد تلاوتها. أفأمن هذا معطوف على محذوف أضلوا أجهلوا أعموا أم ما لهم فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أي ليلا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. والبأس العذاب يسلط عليهم عدو تنزل صواعق يخسف الله بهم الأرض يوقع فتنة بينهم يأكل بعضهم بعضا ألوان البأساء عند الله لا حد لها. ثم قال تعالى أفأمنوا مكر الله. هذا بيت القصيد أقول وإلى لا واسمعوا من أندونيسيا شرقا وجزر أندونيسيا إلى موريتانيا غربا. هل أهل بلاد بكوا وقالوا نحن تحت المنبار شاع بيننا الربا والفسق والفجور والظلم وترك الصلاة والبلاء أما نخاف أن يخسف الله بنا أو يسلط علينا عدوه أو ينزل بنا ما شاء أن ينزل من البلاء وبكوا وفزعوا إلى الله يبكون؟ هل حصل هذا؟ والله ما. إذن آمنوا مكر الله هؤلاء لو ما آمنوا مكر الله وخافوا وارتعدت فرائصهم لاستجابوا إلى الله يبكون بين يديه وطلبوا الرجوع إلى الله عز وجل وكيف يرجعون إليه. لكن والله لا آمنهم لمكر الله إلا أفراد دعنا من الفرد هذه جماعة أمم. أفأمنوا مكر الله فظنوا أنه رزقهم الدولة والسلطان والمال والوظائف وكذا أنهم راضي عنهم وأنهم آمنون؟ والله ما هو إلا مكر الله عز وجل يستدرجهم حتى تنزل بهم المحنة. وقد نزلت بالمسلمين في الأندلس وإلى لا لما كانوا ربانيين صلحاء فتحوا الشرق والغرب لما مالوا إلى الدنيا وكانوا إليها وعمهم الفسق والفجور وكذا سلط عليهم عدوهم وإلى لا ذبحهم حرقهم مزقهم شتتهم أغرقهم وإلى لا أين الأندلس؟ واقع هذا وإلى لا؟ أمنوا مكر الله والله أمنوه لو ما أمنوا لبكوا وعادوا إلى الله وقرعوا باب الله وفتحوا لهم ودخلوا دار الكمال والسلام. أمنوا لما غنى المسلمون وصفقوا في الشرق والغرب أيام الخلافة العثمانية وقبلها وتقسموا وانقسموا مذاهب طرق أحزاب جماعات لا إله إلا الله كأنهم يملكون الدنيا كأن الله لا وجود له أخذهم بغتة وهم لا يشعرون ولا لا سلط عليهم أوروبا فسادتهم وحكمتهم وسياستهم. إذن هذا كلام عام ونحن أفراد يجب أن لا تأمن مكر الله يا عبد الله. ترى نفسك مع الربا وتقول إيش فيه مع الزنا وتقول كذا مع كذا وتقول كذا وتنسى إنك مستدرج درجة بعد درجة إلى الهاوية ما في دفعة واحدة لأن ربك عليم حكيم ما يأخذ الناس على غفلة حتى يبين لهم الطريق. هذه الآية من يقرأها على العالم الإسلامي أفأمنوا مكر الله باستمرارهم على هذا الباطل والشر عطلوا الشريعة، تركوا الصلاة، منعوا الزكاة، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تشبهوا باليهود والنصارى، ظهر الفجور، كشفوا النساء وجوههن، ظهر الباطل واختلط كل شيء، كأنهم ليسوا بأولياء الله المسلمين. ينتظرون ماذا؟ الساعة الفاصلة، ولا تستعجل لهم، لا بد من هذا. فلهذا والله يشهد، نقول والله إن أمة الإسلام اليوم من أندونيسيا إلى موريتانيا غربا لا تحت النظارة، فإما أن يتداركهم الله بالتوبة، يقلي قلوبهم ويقبلون على الله باكين خاشعين، تبهتم، وإما يستدرجون حتى ينزل بهم عذاب ما ذاقه آباهم وأجدادهم ولا عرفوا. وإن شئتم أقسمت لكم بالله على حكم الله وقضائه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين حكم الله بخسرانهم وقضى به. أما الذين ما حكم الله بخسر ولا قضى به، والله لا يتوبون ويرجعون ويفيقون بعد سكرتهم ويعودون إلى الله. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي المكتوب خسرانهم والمقضي والمقدر لهم. فلهذا لا يفيقون ولا أبدا يستمرون آمنين الأكل والشرب النكاح التنافس على الدنيا غافلين عن الله عز وجل يوما بعد يوم وعام بعد آخر حتى تدق الساعة، ويخسرون في الدنيا والآخرة من باب أولى. هذا معنى قوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يعلمون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهل الله يمكر بعباده؟ ما معنى المكر؟ يفتح لهم أبواب المال والرفاه وكذا والأمن، يظنون أنهم مرضيون عنهم، تبات، وهو يستدرجهم وهم يفسقون ويفجرون ويكفون نعمه وآلاءه، ظانين أنهم في أمن دائم، لأن المكر بالآخر بالأخ أو إنسان تزين له الشيء حتى يستمر فيه، وأنت تريد منه شيء آخر حتى يقع فيه. ثم قال تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم وعطب على قلوبهم فهم لا يسمعون. كلام من يرحمكم الله هذا؟ كلام الله العليم الحكيم القوي القدير. أولم يبين لهم، أولم يهدي لهم، أولم يتبين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، كان فرنسا حاكمة، شمال أفريقيا أصبحنا نحن الحاكمين، كانت بريطانيا حاكمة أصبحنا نحن الحاكمين، كانت هولندا أصبحنا الحاكمين، ورثهم الأرض وإلى الآن من بعد أهلها. يقول تعالى: أولم يتبين لهم أننا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فلا يستجيبون ولا يتوبون ولا يرجعون إلى الله ويصبحون لا يسمعون. تأملوا: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، نحن الآن ورثنا من كان قبلنا ولا لا، أنه لو شاء أصابهم بذنوبهم، والله لو أخذ الله المسلمين بذنوبهم لكانوا هلكوا من قبله، ما يبقوا إلى اليوم، لأن الزنا علني، الربا علني، سفك الدماء، الشر، الخبث، الظلم، الكبر، العجل، كل صفات الذم فينا، لو كان في واحد في اثنين في ثلاثة لا قيمة لهم، لكن عامة الناس هذا هو الطابع الذي نعرفه. إذن فلو شاء الله لأصابهم بذنوبهم وطبع على قلوبهم، وحينئذ وعظهم ذكرهم ناديهم ما يسمعون حتى تنزل الصاعقة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقول وهو ساجد: اللهم إني اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وهذا معنى أنه لا يأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله القوم الخاسرون. دائما المؤمن في رجاء ولا ييأس ولا يقنط، ولكن دائما أيضا لا ينسى أبدا حكم الله وقضاءه في من عصاه وفسق عن أمره وخرج عن طاعته. فأهم معنى الطبع على القلب الختم، ما تدخل كلمة. هذا النوع الآن والله ملايين في المسلمين يسمع خطبة الإمام يسبح كذا ما يدخل شيء، لأن القلب ختم عليه. من ينفث؟ كيف يطبع على القلب بالاستمرار؟ الضحك واللهو والباطل واللعب والخرافة والضلالة وحب الدنيا والتهاوي فيها حتى ييأس يطمع قلبه ولم يبق له مجال لأن يتوب. معاشر المستمعين، إليكم هداية هذه الآيات. قال المؤلف غفر الله له ولكم: أولا عرض الرحمن تبارك وتعالى رحمته على عباده، ولم يطلب منهم أكثر من الإيمان والتقوى. ما عرض الرحمة علينا والعزة والكمال والطهر والغنى بركات السماء والأرض، وطلب منا ماذا؟ نذبح أولادنا، نخرج من ديارنا، ماذا طلب؟ الإيمان والتقوى. لا يكلفك شيئا. عرض الرحمن تبارك وتعالى رحمته على عباده أبيضهم وأسودهم عربهم وعجمهم، ولم يطلب منهم أكثر من الإيمان والتقوى، دل على هذا الآية السابقة ولو أنها الأقوى. ثانيا حرمة الغفلة ووجوب الذكر واليقظة. من يعلم المسلمين هذا؟ حرمة الغفلة يجب أن لا نغبل وأن ننظر إلى سنن الله وتدبيره في الخلق في الأرض كيف يكون، ما نعيش كالبهائم. كذلك وجوب الذكر واليقظة، نذكر دائما ربنا ونذكر مآلنا ونذكر أحوالنا ونذكر ما يسعدنا ويشقينا ولا نغفل أبدا واليقظة دائما. وقد قلت كان الرسول يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. لو كان غافلا ما يقول هذا. ثالثا حرمة الأمن من مكر الله. أسألكم بالله، زور الحكومات الإسلامية واجلس مجالسهم وانظر، هل تجدهم خائفين من الله؟ قولوا. إذا ذكرتهم يبكون. غدا نأمر الناس بفعل الطاعات وترك المعاصي، والله ما كان. لعلي واهم. هذا دليل على الأمن ولا لا؟ لو ما كانوا آمنوا كانوا خائفين ما يستمرون على المعاصي، يبكون مع شعوبهم. هيا نعبد الله ونستقيم. وصلى الله على نبينا محمد.